لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عبده. اللهم تم نورك فهديت ولك الحمد، وعظم حلمك فغفرت ولك الحمد، بسطت يدك فأعطيت ولك الحمد. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، تبدأ عبادك بالنعم قبل استحقاقهم، تجيب المضطر وتكشف الضر، يا قريب يا مجيب يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، صلى اللهم على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام الغر المحجلين محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن والاه ومن سار على هداه إلى يوم نلقاه. ما بعد، حياكم الله خواتي، يحييكم بتحية دار السلام بتحية أهل الجنان، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسألهم باسم السلام أن يسلمكم من كل آفة وسوء، ويسلم ما استودعتم في البيوت من كل آفة وسوء، ويبارك لكم الخطوات ويغفر لكم الزلات، ويجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا شقيا ولا محروما. خواتي، عذرا على التأخير لانقطاع الإرسال وعدم تمكني من دخول الغرفة، لكن فضل الله منك قد تم ذلك الآن، فنسأل الله أن يبارك بالأوقات ويستعملنا وإياكم بطاعته ومرضاته. ما زلنا أخواتي في دورة التعامل الأسري في الحياة الزوجية، وبينا أخواتي أن الحياة الزوجية عبارة عن شركة، وهذه الشركة تحتاج إلى تنازل وتحتاج إلى استمرارية، ولا نطمح فيها لأعلى الأرباح وهي السعادة الزوجية والحياة الهانئة، وإذا كانت هناك خسائر متوقعة، لكن هذه الخسائر بعض المشاكل وبعض الصدامات التي لا تخدش الاحترام، بل إن يعني استمرارية هذه الحياة واستمرارية هذه الشركة. لذلك أخواتي بينا القواعد اللي نبني عليها حياتنا الزوجية من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، حيث أن بداية تناولنا النيات في الزواج، ثم بعد ذلك بينا القواعد اللي هي نحن نتعامل مع الأزواج بما يرضي الله وليس بما يرضيهم أو يرضينا، ثم بعد ذلك بينا أن الكمال لله سبحانه وتعالى، ولا بد من التنازل، ولا بد أن نترك مساحة غير قابلة للتغيير نتعامل معها كما هي. واستعرضنا بعض الواجبات التي على الزوجة، وأرجعنا حقوق الزوجة، لأن الآن نحن بصدد نصائحنا للزوجة، فلا نريد نريدها أن تؤدي التي عليها وتسأل الله الذي لها. وتكلمنا عن أنواع المحبة والمودة، بينا أن المودة هذا جانب شرعي، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين مودة ورحمة، وبينا أسباب ومظاهر غياب المودة، ثم الأسباب الجالبة لهذه المودة أو تنمية المودة بين الزوجين تكلمنا فيها، وتكلمنا آخر شيء كان على الرصيد العاطفي، ودخلنا بعد ذلك عن أنواع المشاكل أول 5 سنوات، ثم بعد ذلك بعد 5 سنوات من أسباب المشاكل، ثم أسباب العامة التي قد تكون سببا للمشاكل بين الزوجين تناولناها جميعا. واليوم بإذن الله تعالى سندخل على نافذة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والحياة الزوجية، حيث أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وإمامنا في هذا الطريق، حيث نحن مأمورين من الله سبحانه وتعالى باتباع هذا النبي، بل إن من علامة محبتنا لله سبحانه وتعالى جعل اتباع النبي هو الدليل على هذه المحبة، حيث يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون، في كل شؤون حياتنا، حياة الدنيا، في عباداتنا، في تعاملنا، في شؤون أمورنا كلها، في تعاملاتنا، في أموالنا، في أبداننا، في تربيتنا، كل هذه الأمور نحتاج إلى أن نتتبع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. طيب، نافذة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم والحياة الزوجية. طبعا الحياة الزوجية راح نتناولها من جوانب عدة. أولا الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي، لأن كثير من النساء تشتكي من ضنك العيش، أو تشتكي من قلة الموارد، أو تشتكي من قلة المصاريف، أو كثرة المصاريف عليها، أو انفاقها مع الزوج في أمور مشتركة في المنزل. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان تعامله مع زوجاته؟ كان يسكنهم ولا يسكن الزوجات، ما لم يسكنهم قصور ولم يسكنهم بيوت، بل أسكنهم حجرات، يعني كان لكل واحدة منهم حجرة. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقوم ليصلي الليل، سبحان الله، كانت تعترضه رجل عائشة، يعني شوفي ما أصغر هذه الحجرة، ومع ذلك كان البيت تعمه السعادة والهناء، وترفرف عليه الاتفاق والائتلاف في هذا البيت. لماذا؟ لأن ليس بالمكان أخواتي، هناك قصور ولكنها أبعد ما تكون عن السعادة. لذلك السعادة لن تتحقق بالجانب المادي فقط، بل إن الجوانب جميعا يجب أن تكون متكاملة. والجوانب مو بالضرورة إن إحنا نقول الجوانب متكاملة معناتها إن نستكثر من هذه الحياة الدنيا حتى تكون حياتنا هنيئة وسعيدة، لا أبدا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكن زوجاته الحجرات مثل ما قلنا. ماذا قال الله تعالى؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. تبين الله سبحانه وتعالى إن كان سكن الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته الحجرات، ولكن كان يسكنهم جميعا حجرات. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حين استيقظ يوما فقال سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صويحبات الحجرات، يقصد بها أزواجه لكي يصلين، رب ساسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا بيّن لنا أخواتي أن حياته كانت مقصورة على أنه متقلل من هذه الحياة الدنيا. وكذلك مع كرمه صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم كان كريما في انفاقه، اجود الناس، مع ذلك كان يتقلل من الدنيا ويبتعد عن زهرتها. يعني كرمه، يعني كان يقول لبلال ماذا؟ انفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلال. فبالتالي معناتها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يظن بالمال ولا يقتر، ولكنه كان يبتعد عن ان تنفتح عليه زهره الحياه الدنيا. لأنها والله يا أخوات ما انفتحت على أحد إلا كانت باب فتنة لقلبه، فكانت فتنة لقلبه. لذلك هو سأل ربه، الله سبحانه وتعالى عرض عليه أن تكون له بطحاء مكة ذهبا، فقال لا. اسمعي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن حاجته المستمرة لربه ستحقق له جانب العبودية. طبعا العبد دائما دليل محتاج، فالإنسان سبحان الله كلما انفتحت عليه زهرة الحياة الدنيا شعر بالاستغناء، وهذا باب مخافة وخطر على العبد، خطر على قلبه، وخطر على دينه، وخطر على أعماله، وخطر على حياته، وخطر على آخرته. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب أبدا أن يأخذ حظه من هذه الحياة الدنيا، بل إنه كان يحذر أصحابه منها، يقول والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تنفتح عليكم زهرة الحياة الدنيا ثم تنافسوها، ثم تباغضوا، ثم تحاسدوا. وهذا أخواتي اللي الملاحظ ومشاهد بين الناس، كلما انفتحت زهرة الحياة الدنيا يعني أموال والاستكثار من كل شيء، كلما زاد التشاحن بين الناس، كلما كان التقاطع بين الناس. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ابتعد عنه رغم كرمه ورغم عطاءه للناس جميعا. فهذا بالنسبة لتعامله الاقتصادي، كان يسكنهم الحجرات وكان ينفق عليهم انفاقا، يعني يتقلل، يحاول أن يتقلل من هذه الحياة الدنيا ليكون له حظ الأوفر بالآخرة. كذلك تعامله صلى الله عليه وسلم بالجانب الإنساني، الجانب الإنساني يعني التعامل الإنسان مع الإنسان، الرحمة والمودة والتعطف والحنان، هذه كلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف فيها في الحياة الزوجية. كان دخل عليهن، كان يدخل على زوجاته ويؤانسهن ويجلس معهن، بل كان كل يوم يطوف، كان عنده 9 زوجات، مع ذلك كان يطوف عليهن كل صباح فيسلم على كل واحدة ويدعو لها، ثم يطوف عليهم بعد صلاة العصر، يعني بعد صلاة الفجر يطوف عليهم ويطوف عليه زوجاته بعد صلاة العصر. وكنا يجتمعنا كل ليلة زوجاته في بيت التي يأتيها للمبيت، يعني اليوم اللي دورها في المبيت يجتمعنا النساء عنده، حتى إذا جاء وقت المبيت تفرقنا وذهبنا إلى بيوت حجراتهم. فنلاحظ أخواتي الرسول صلى الله عليه وسلم تواصله مع زوجاته لم يكن مقتصرا على أن إذا كانت الزوجة هذا يومها تركها 9 أيام ثم يأتيها بعد 9 أيام، لا، كانت علاقته بالتصلة. وأخواتي هذا حري بالقرب، حري بالألفة بين الزوجين، أن يكون في اتصال في الصباح واتصال في المساء، وهذا الاتصال لا يقتضي أن تكون اتصال جنسي، ولكن هناك تواصل، هناك مؤانسة، هناك تلطف، هناك دعاء. هذا أخواتي والله ما نفتقده في بيوتنا، نفتقد أن ندعو لبعضنا البعض، ندعو لأزواجنا وأزواجنا يدعون لنا. كذلك نحتاج إلى أن يكون تكون كذلك نحتاج أخواتي إلى أن لا نعنت هذا الأمر، خصوصا أن أهل تونس، أنا ما بيتكلم عن الزوجة الثانية، هو إحنا قاعدين نتكلم عن 9 زوجات عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله راح تجدين إن شاء الله لما نكمل اليوم الحلقة راح تجدين من سلبيات عدم التعدد اللي هو يعني عند بعض البيوت أدت إلى مشاكل عدة راح إن شاء الله نذكرها مستقبلا. طيب هذا الحين بالنسبة لتعامله حيث السكن والنفقة، ثم بعد ذلك في مؤانسته لهم، وكان يقسم بينهم القسم العادل، يعني يقسم بينهم بالمبيت، يعني كل واحدة يوم، وكان سبحان الله لا يعني يأخذ واحدة بجريرة الأخرى، بل إن كل واحدة كان يقسم لها يوم، فكل يوم كان يطوف على واحدة من زوجاته. مع ذلك لا يفضل بينهم بالقسم، مع ذلك كان في قلبه محبة لأكثر واحدة، القلب هذا ما يسأل عنه، وكذلك الزوج، يعني إذا تحب أحد زوجاته أكثر من الأخرى لا يسأل أمام الله، ولكن إذا مال إليها حتى أنه بدأ سبحان الله يظلم أو ينقص من قدر الأخرى، هني سبحان الله يأتي يوم القيامة بشقه مائل، يأتي يوم القيامة بشقه مائل. عن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة: يا ابن أختي، عروة بن الزبير اللي هو ابن أسماء، قالت لي: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، يعني في المبيت وفي القسم وفي التوزيع وفي العطايا، من مكتف عندنا، كل واحدة يمكث عندها، وكان قل يوم إلا ويطوف علينا جميعا، يعني يمر علينا كلنا جميعا، فيدنو من كل امرأة من دون غير مساس، يدنو بتقبيل، بمزاح، بملاطفة، يدنو من كل امرأة من غير مساس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، كان المبيت يبيت عند اللي يومها يكون عليه الدور. وكان صلى الله عليه وسلم يقرع بينهم إذا أراد السفر، يعني إذا بقى يسافر يقرع بين زوجاته، فكان التي يخرج عليها الدور حتى لو تكرر الدور على وحده، هذه قرعة يعني مشروعة بالأسان كبير. أخواتي لابد من إحياء هذه السنة، إذا احترت في أمر أو أردت اتجاه معين أو أردت شيء بين شيئين، عندك سنتين في هذا الأمر: سنة الاستخارة وسنة الاقتراع، وهذا تطبيقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يصرح بحبه لأهله، يعني ما يستحي بعض الرجال الحين يعني عيب عنده وإهانة له أن يقول أني أحب زوجتي، بل إن يعني الرجولة أن يقول لا أنا أستغني عنها أو أنا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كان يصرح بحبه لأهله، حيث كان مرة مع عمرو بن العاص، فمن شدة ما وجد عمرو من الألفة معه وكان يقبض على يده، وكان يعني في حالة أحس فيها عمرو أنه القريب المقرب، فسأله عمرو وتجر عليه وسأله وقال: من أحب الناس إليك؟ كان يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجيب عنه، قال: عائشة. ولم سبحان الله يستنكف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتألم أن يقول أن أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه عائشة، حتى قال له عمرو: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فسكت خوفا أن لا أكون معهم. فسبحان الله، شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يبث الحنان ويبث المحبة لأصحابه، حتى أنهم يشعرون أنهم المقدمين، كل أحد منهم يظن أنه هو المقدم في حياته، وهذا المفروض يكون في تعاملنا. كذلك تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقوق والمعاشرة، المعاشرة اللي هي الفراش، المعاشرة الخاصة، كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين أن متع الزوجية من أحب الأشياء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس عيبا ولا نقصاً، بل إن العرب كانوا يمدحون الرجل بكثرة النكاح لدلالته على الرجولة. وكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بطء أحدكم صدقة، حين سأله الصحابة أن يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال ماذا لو وضعها في حرام؟ قالوا إثم. قال كذلك لو وضعها في حلال لا أخذ أجرا. فهني بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أتى أهله يأخذ أجرا، وكذلك بيّن أن هذه من أحب الأمور إليه حتى لا يرهبن المسلمين ولا يقومون كما قام النصارى بترك النساء وترك النوم وترك الراحة وترك الواجبات التي وكلت إليهم. طيب، وكان يقول صلى الله عليه وسلم وإن لزوجك عليك حقا، وهذا من أوجب الحقوق للزوجة أن سبحان الله أن يأتيه زوجها. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. وكان يراعي حق المرأة في المباشرة أن يعني حين يأتيها. قال أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نساء، يعني سبحان الله قد يأتيه أيام صلى الله عليه وسلم وهو يعاشر جميع نسائه في ليلة واحدة، يطوف عليهم التسعة في ليلة واحدة. رواه البخاري. وكان أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضين صيامهن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقضون صيامهم إلا في شعبان، ما يمنعهن سوى الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يمنعهم انهم يقضونه. احنا طبعا اول ما نخلص رمضان على طول نبي نقضيه في شوال عشان ننال طبعا اجر الست من شوال، لكن هم حرصا على الجانب المعاشره للرسول صلى الله عليه وسلم، انه قد يشتهي يوما ان يبيت عند نسائه جميعا، او انه قد يريد شيئا من نسائه، فكانوا اغلبهم سبحان الله اغلب نساء النبي لا يقضين صيامهن بعد رمضان مباشرة، بل ينتظرن حتى شعبان الذي قبل رمضان الآخر. ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا ينقطعن عن الصيام النوافل. كانت عائشة رضي الله عنها صوامة قوامة، لكن سبحان الله كانت في حياة الرسول نادرا ما كانت تصوم النفل اللي هو تصوم فقط الفرض. لماذا؟ محبة في الرسول صلى الله عليه وسلم وتقربا إليه. لذلك نجد إن هذه نقطة أخواتي كثير من النساء يثرن هذه النقطة، وهي أن أحيانا تحزن الزوجة أن الزوج يمنعها من الصيام النافلة. طيب، فهذا الأمر سبحان الله هذا الأمر ما لا تعلم الزوجة أن هي إذا منعها هي أجرت وهي مفطرة، أخذت أجر طاعة الزوج وأخذت أجر الصيام، يعني كأنها صائمة تماما، يعني لا ينقص من أجرها شيء، وهي مفطرة تأخذ أجر الصائم. فلو أن الزوج سمح لها بالصيام نافلة، يعني اثنين وخميس ثلاثة البيض أو غيره أي نافلة، إذا سمح لها هو يأخذ أجر صائم، يعني هو من مصلحته أن يخليك تصومين، أنه يأخذ أجر وهو مفطر. أما أنت من مصلحتك أنه ما خليك تصومين عشان شنو؟ لأنك تاخذين أجر الصائم مع أجر طاعة الزوج، تاخذين أجرين. فلا تحزنين، قدر الله تتقلبين فيه وأنت راضية عن ربك. الله سبحانه وتعالى قدر لك هذا الزوج الذي لا يريد أن تصومي، فبالتالي تفطرين وأنت محتسبة أن أنت تؤجرين على طاعتك لزوجك وتؤجرين على محبتك للصيام النافلة. طيب، فلا تحزنين على هذا الأمر، لأن كثير من النساء سبحان الله يكون عائق في حياتهم أنهم أزواجهم لا يرضون لحاجتهم للاستمتاع بهم أو هذه الأمور. يعني المهم كانت أمهات المؤمنين وهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل واحدة من نسائه متهيئة نفسها للرسول الله صلى الله عليه وسلم للاستمتاع فيها في جميع الأوقات، يعني كل على طول الوقت مستعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستمتع فيها. وهذا سبحان الله يعني لابد أخواتي أن نأخذها قدوة، أن نأخذهم قدوة، هم أمهاتنا المفترض أن نحن نقتدي بهم، أن تكون المرأة متهيئة دائما أن ممكن يطأها زوجها أو يستمتع بها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الرجال على أن يتركن فرصة للنساء أن تتزيننا ويتهيئنا بعد رجوع رجالهم من الغزو أو السفر. فماذا كان يقول؟ قال انهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني يقول لهم لا تدخلون مثلا الفجر على نسائكم وهم نايمين وهم تعبانين وهم ما يدرون، او على غفله او على ريبه او على شيء. امهلوا يعني تمهلوا بدخله المدينه، يعني اذا بغيتوا تدخلون على زوجاتكم تمهلوا ليلا اي العشاء لكي تمتشط، بين يعني العله لكي تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه. يعني انتوا اعطوهم فرصه النساء ان يعني ما تدخلون عليهم فجاه عشان يستعدن يتهيأ وتتزين نساء لرجالهم، حيث يقول لكي تمتشط الشعثة التي شعرها قد سبحان الله شعث، فترجل هذا الشعر وتمشطه حتى تبدو في أحلى زينة وأبهى شكل، وتستحد المغيبة أي تزيل الشعر العانة. طيب المغيبة يعني زوجها مسافر لفترة طويلة، يعني تحلق العانة تستحد. طيب ولا بأس أخواتي من تكرار الجماع في الليلة الواحدة، يعني ما في بأس أن يكرر الجماع. طبعا أفضل تكرار الجماع أن إذا أتى أحد أهله أن يعود، قبل أن يعود أن يتوضأ. لكن لو ما توضأ ما يؤثم ولا شيء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. فإنه أنشط للعود، وأحيانا يعود الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعود ولا يتوضأ، فأنشط للزوج أنه يتوضأ. طيب كل ما قلناه سابقا يدل على أن الجماع حق من حقوق الزوجة يجب الوفاء به، وأن التقصير بهذا الحق سبحان الله يعرض الحياة الزوجية لكثير من المشاكل، سيان تقصير من ناحية الزوج أو من ناحية الزوجة. فالمشاكل في مشاكل كثيرة تنشب بين الزوجين، يكون أصل هذه المشكلة تكون أن العلاقة غير طبيعية أو عدم رضاهم عن العلاقة بينهم وبين بعض. فعدم ارتضاء الزوج او ارتضاء الزوجة عن علاقتهم تؤدي الى سبحان الله مشاكل جانبية اخرى، ولكن لو بحثنا فيها المشاكل وجدناها انها لا تستحق هذا التعصب او هذا هذه المشاحنة وهذا الكلام وهذا الامر، ولكن اصل هذه المشكلة ان العلاقة غير ودية بين الزوجين. سئل الشيخ الامام ابن تيمية رحمه الله عن وطء الزوجة، قال أم يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه. يعني شنو المعروف؟ يعني شنو المعروف؟ يعني بقدر حاجتها وبقدر قدرتها، يعني بكثر ما هي تحتاج إلى النكاح وكثر ما أخوه يستطيع أن يقوم بهذه العملية، أن تكون العلاقة بيناتهم حاجتها لهذا الأمر، وكي سبحان الله كما أنه يقضي حاجتها بالطعام واللباس والسكن كذلك يقضي حاجتها في الوطر وقدرته، كذلك في المأكل والملبس والمشرب ماذا يفعل بقدر قدرته، إذا عنده أموال يعطيها إذا ما عنده يحجب عنها، فبالتالي هني بقدر قدرته وقدر حاجتها. وأعلمي حبيبتي أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الرجل على قلة صبره على الجماع، يعني سبحان الرجل أضعف أضعف بكثير من المرأة في هذه المسألة. لذلك سبحان الله دواعي الجماع عنده لما يرى النساء تكون أشد بكثير من المرأة التي تنظر للرجال، فلذلك كان العلماء فصلوا في أن نظر الرجل اساسا يعني حرمته اشد من نظر النساء. يعني صحيح ان احنا الاثنين مامورين بغض البصر، ولكن نظر المراه هو من نظر الرجل، حيث ان الرجل لا يستطيع حتى ولو من نظره الفجاه ممكن ان يكون له هذه النظره داعي للجماع، انه يكون يحتاج الى ان يقضي وطره. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبه ان من وجد شيئا في يعني احد فليأتي أهله، فإن ذلك يذهب ما يجد. يعني إذا كان فتن في مرأة، وجد مرأة في السوق، وجد مرأة في الخدمة في الدوام، وجد مرأة في الشارع، وجد مرأة بأي مكان سبحان الله، وشعر في نفسه تحركت دواعي الجماع ناحيتها، فليأتي أهله، فإن ذلك ينطفئ. بإذن الله تعالى. لذلك المرأة وجب عليها أن تكون على استعداد في كل لحظة، في كل وقت، وفي كل حال. بل إن إذا دعى الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه، هذا حديثها، إذا دعى الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور. يعني شوفي انشغالها بالتنور والحرارة والعجن، وهذه شوف انشغالها شلون مشغولة، مع ذلك تقضي حاجته، لأنه يكون في هذا الوقت أشد ما يكون إلى أن يقضي وطره. كما أن المرأة يطرأ عليها الحيض أخواتي والنفاس والمرض، يقلل من الفرص المتاحة للرجل. لذلك شرع الله ماذا؟ التعدد. شرع التعدد لأن هناك بعض الرجال عنده نشاط زائد، أو يحتاج لمن يسد حاجته، فتكون المرأة غير قادرة على أن تسد حاجته، يكون حاجته أكبر من قدراتها هي، فبالتالي يحتاج جدا. وهذه فطرة الله سبحانه وتعالى جعلها في بعض الرجال، حتى سبحان الله يدفع الناس بعضهم ببعض، حتى يحقق للبشرية الاستمرارية بالتناسل، وحتى يعف النساء، وحتى لا يكون عندنا شوف الحين نسبة الطلاق كثيرة، نسبة العنوسة، نسبة الأرامل، نسبة هذا. لماذا؟ لأن هناك سدوا أبواب التي تفتح لهؤلاء هؤلاء النسوة أن يقضين وطرهن بزواج ثاني. طبعا احنا ما راح نتكلم في الموضوع، لأن احنا عارفين ان هذا الموضوع عندكم ممنوع قانونا، لكن الله المستعان. طيب الصوت واضح؟ ما ادري، انا اشوف في اعتراض الاخوات بالنسبه للصوت. واضح ولا غير واضح؟ تعطوني بس اشاره. احد يعطيني اشاره عن الصوت؟ واضح، ها؟ خلاص نكمل ان شاء الله. فمثل ما قلنا أخواتي، أن داعي الجماع عند الرجل حتى لو من النظرة الوحدة يكون أشد من المرأة، والمرأة كذلك تحت عندها الحيض والنفاس والمرض، يقلل من الفرصة المتاحة لهذا الرجل. وأحيانا بعض الزوجات تأبى وتتكبر على الرجل، بل إن هي تعايره، بل إن هي تريد إذلاله بهذا الموضوع. وهذا أخواتي يعني من اللؤم في شيء، إن المرأة الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرجل استحل فرجها بكلمة الله، ثم تأتي تمنع نفسها عن هذا الرجل. هذا ليس حقا لها، بل إن هي سبحان الله في هذه الحالة عنها الملائكة حتى تصبح إذا منعت نفسها دون عذر. إحنا أحوج ما نكون أن نحقق هذا الأمر حتى لا يكون علينا الوزر في حالتنا. نحن نريد أن نتعبد الله ونتقرب إلى الله بهذه الحياة الزوجية، لأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلت خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت زوجها دخلت أن أبواب الجنة شاءت. طيب، لذلك الشرع فرض على المرأة الإجابة الفورية لهذا الموضوع، بالاستعداد التام ودفع الأعذار. وامتناعك عن هذا الموضوع يعني غاية الجرم شرعا، لأنه امتناع عن حق، وفي جرح لكرامة الرجل ورجولته، بل إنه يعرض الحياة الزوجية للفساد، وفي أذية لمسلم. يعني أنت أديتي مسلم، وفي عدم طاعة للزوج، لأن أنت من واجباتك طاعتك للزوج، كذلك اعتراض على قيومية الرجل، وكذلك أنت مطل يعني تأخير في أداء حق من حقوقه، وأنت قادر على أداء هذا الحق. ونحن نعلم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ مطل الغني ظلم. يعني شنو مطل الغني ظلم؟ يعني الإنسان الغني وعليه دين وما يماطل، ما يرجع هذا الدين، سبحان الله، هذا من الظلم اللي يؤتم عليه. لذلك المرأة التي تستطيع أن تؤدي حق زوجها بالجماع، ثم بعد ذلك تتعذر بالأعذار الواهية، مثل أن هي يعني تشتكي وأنها مريضة وهي ليست مريضة، أو تتظاهر بالتعب، أو أن هي تتناوم أو تتظاهر بالنوم، أو أن هي تلبس ملابس رثة يفهم منها الاعتذار، أو أن لا تبادر في هذا الأمر. هذه كلها سبحان الله من الظلم. فلا بد أخواتي أن احنا نكون على قدر من المسؤولية وعلى قدر من أداء الحقوق في هذه المسألة، لأن هذا راح يؤدي من نتائج هذا الأمر أنك تنومين يعني تعملين نفسك نايمة أو مريضة أو يعني يفهم من لباسك أو طريقتك أن أنت معتذرة، هذا كله سبحان الله راح يؤدي إلى أن الزوج سبحان الله يطعن في رجولته، فيبدأ بالتصيد للزوجة ويعد عليها الهفوات، بل أنه يضخم الأمور ودون أن يصرح بالسبب الحقيقي وهو عدم الرضا من علاقته الخاصة بينه وبين زوجته. طيب احنا تكلمنا الحين من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة، كذلك نؤكد على بعض الأمور في حياته الخاصة، أمور كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة اللي هي بينه وبين زوجته. كان يؤكد من الأمور التي كان يؤكدها النبي صلى الله عليه وسلم في العلاقة الزوجية الملاعبة والمضاحكة. قال لجابر حين أراد الزواج: هل جارية بكر تلاعبها وتضاحكها وتضاحكك؟ يعني بيّن أن العلاقة الزوجية تبتدئ بماذا؟ بالمداعبة والمضاحكة، هذه بداية العلاقة بين الزوجين. كذلك من الأمر التي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل، كان يقبل زوجاته، بل كان قبل أن يخرج للصلاة وهو متوضئ يقبل، وقد يباشر وهو صائم، يباشر وهو صائم، ولكن إذا كان يملك هذا لأنه كان يملك إرادة أي أنه لا يستطيع أن يتمادى فيها، يعني يستطيع أن يمسك نفسه ولا يتمادى في هذا الموضوع. إذا كان في وقت العبادة يقبل ويباشر فما بالك بأوقات غير العبادة؟ فهذا بيّن لنا جانب عظيم من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كثير من الأزواج يحتاجون إلى أن يتعلمون هذا الجانب. من الأمور التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم القرب من زوجته، فكانت تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجاء أبو بكر ورسول الله واضعا رأسه على فخذي وقد نام. يعني شوف سبحان الله، شوف الحبابة وشوف القرب من الزوجة، بأن كان واضع رأسه على فخذ عائشة وغطى بالنوم. من الأمور التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم اغتساله مع زوجاته، يغتسل معهم في وقت واحد. عن عائشة وميمونة ومسلمة، يعني هذا لم يقتصر على عائشة وحدها، لأن كثير من الناس يقولون لأنه كان يحبها لأنه لا، بل إن الرواية هذه جاءت عن ثلاثة من زوجاته، وقد سبحان الله تكون زوجات الباقي فعل معهم ذلك ولكنهم لم يروا حديث، لكن هذه الرواية جاءت عن ثلاثة من زوجاته، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجته في إناء واحد وهو جنب. وفي رواية لعائشة: حتى أقول له دع لي من الماء، يعني كانوا سبحان الله يغتسلون في صاع من الماء، فكان سبحان الله تقول له دع لي من الماء حتى أغتسل فيه، يعني اغتسالهم كان في وقت واحد. وأختتم حياته الخاصة اللي هي العلاقة الزوجية الخاصة بين الزوجين بفقرة من زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم عن الجماع. يقول رحمه الله، طبعا احنا نعرف ان هذا كتاب زاد المعاد اللي في هدي خير العباد اللي هو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، فابن القيم هنا ايش يقول: أما الجماع فكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي، يحفظ به الصحة وتتم به اللذة، يعني الجماع مو بس يعني تقضية واجب، لا، يحفظ به الصحة وتتم به اللذة وسرور النفس، ويحصل به المقاصد التي وضع من أجلها. وهي شنو مقاصد الجماع؟ أول قصد من مقاصد الجماع حفظ النسل، طيب، للإنجاب، وكذلك إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بالجسم، فهذا يعني يحفظ له الصحة بأن لا يجعل الماء محتقن في بدنه اللي هو المني، كذلك قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة، هذه بعد من سبحان الله مقاصد الجماع. وهذه الفائدة اللي هي الأخيرة اللي هي قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة، هذه الوحيدة الموجودة في الجنة، إذ لا تناسل هناك ولا احتقان يستفرقه من الجسم. يعني سبحان الله المقاصد الأخرى موجودة بس في الدنيا، أما في الآخرة فقط الجماع يكون للذة، بل إن قوة الرجل فيها بالجنة ستكون بقوة ماءة رجل طيب والأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة، لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ويكمل ابن القيم ويقول: ومما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة وتقبيلها ومص لسانها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله ويقبلهم. وروى أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها. وجماع الحائض أخواتي حرام طبعا وشرعا، يعني نفس التقدرة وكذلك شرعا أن يأتيها في الحرث اللي هو مكان النكاح، أما أن يستمتع ببدنها فلا بأس. جاء بل وإذا جاءها بالحرث فهذا مضر جدا، والأطباء يحذرون منه. وجماع المرأة في دبرها حرام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى المرأة في دبرها. ولو أتى الرجل زوجته في دبرها لابد من أن يخرج كفارة، وكفارة ذلك دينار ذهب. طيب كذلك حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تعامله، خلصنا من حياته الخاصة والنفقة خلصنا منها، ومن ناحية الاقتصادية ومن ناحية التعامل الإنساني ومن ناحية العلاقة الخاصة. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في التعاون، سواء في الأمور الدنيوية أو في التعاون على البر والتقوى اللي هو في العبادات والطاعات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تعاونا مع أهله، وهذا لا يعيب الرجل ولا ينقص من قدره، بل إن هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت عفوا عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني اللي يفعله أهله يفعلونه، كان تعني الخدمة، يعني يخدم في بيته. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، يعني وفي رواية كأنه لم يعرفنه، يعني كان يقوم في خدمة بيته. شو يسوي يعني في خدمة بيته؟ يحلب الشاة ويخدم نفسه، بل يخم البيت، يقم البيت ويخفت نعله ويحلب الشاة ويرثي ثوبه، يعني يخيطه. وهذا أخواتي لا ينقص من قدر الرجل. كثير من النساء سبحان الله أو الرجال يعني يتشيمن أو يستحين أن يقال عنهم أنهم يساعدون زوجاتهم في البيوت، ولكن هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يتعاون مع زوجاته، وهذا طبعا من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم انشغاله بالأمة، رغم انشغاله بالجيوش، رغم انشغاله بالفتوحات، رغم انشغاله بتأسيس الدولة الإسلامية، مع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يكون متعاونا مع أهله. كذلك من تعاونه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته على البر والتقوى، حيث استيقظ يوما الرسول صلى الله عليه وسلم من الليل وأيقظ أهله، فكان إذا استيقظ يوقظ أهله فيصلي ركعتين، وكان يحثهم على ذلك. فيقول ماذا؟ يقول: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله فصلي ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر من الأواخر من رمضان شد المئزر، أي أنه تجنب أن يأتي زوجاته، بل أنه كان يعتكف في هذه الفترة ويدع زوجاته يعتكفن معه، يعني كل واحدة بمكانها بالمسجد، ويحيي ليله كله ويوقظ أهله. وحين خرج سبحان الله مرة من المرات كان عند أحد زوجاته، فخرج منها الضحى، خرج منها بعد صلاة الفجر، ثم رجع الضحى ووجدها على حالها من التسبيح، كانت تسبح. قال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت هي تسبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هو قال لها: لا، أنا قلت أربع كلمات بعدك، قلت أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم، يعني من الصبح للحين أنت قاعد تقولين، لو وزنتهم، يعني اللي أنا قلتهم راح يغلبون اللي أنت قلتيهم. فقال لها: تقولين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فكان صلى الله عليه وسلم يدل أهله على الخير ويتعاون معهم على البر والتقوى، وكان يتشاور مع زوجاته ويأخذ برأيهم، ولا يحتقر رأي المرأة ولا ينقص من قدرها، بل إنه كان يتشاور إذا همه أمر شكى لزوجاته. كان في صلح الحديبية أخواتي، ونعلم أن صلح الحديبية حين ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم للعمرة، فمنعه وحبسه قريش ولم يسنحوا له الفرصة أن يعتمر، بل أن هناك حصل هدنة وحصل مفاوضات حتى أنهم اتفقوا أن تكون بينهم هدنة، لا يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العمرة إلا بعد عام. فكانوا الصحابة قد فرحوا بذهابهم إلى العمرة وقد تجهزوا، بل أنهم أخذوا الهدي معهم. مع ذلك سبحان الله، مع ذلك منعهم قريش، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه وحي من السماء أن هذه العمرة قد تمت لأصحابه، فليحلقوا رؤوسهم وليقضوا تفتهم أن ينحروا ذبائحهم. ولكن الصحابة وجدوا في أنفسهم من الهدنة، من شروط العقد أو صلح الحديبية الذي صار بينهم وبين الكفار، حيث كانت الدنية للمسلمين، فكان المسلمين سبحان الله وجدوا في أنفسهم وكانوا حزينين كل الحزن أنهم كيف يغلبون على ذلك، وكيف أنهم يرجعون من عن بيت الله، يخسرون عن بيت الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال لهم أن يعني أمرهم بأن ينحروا ويحلقوا رؤوسهم لم يمتثلوا لأمره، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا على صحابته، لأن امتناعهم عن امتثالهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم معصية عظيمة عند الله، قد تعرضهم لسخط الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حين ذهب مهموما وسأل أمنا أم سلمة، سألها قال لها رأيت القوم ماذا فعلوا كذا وكذا وكذا، فأشارت عليه أمنا أم سلمة أن ينحر هو ويحلق هو حتى يفعلوا مثله، فما أن وجده الصحابة فعل ذلك حتى امتثلوا لأمره وفعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من تعامله مع زوجاته في البر والتقوى وتعاونه في البيت. أما في تعامله من الجانب الترفيهي، يعني ما كان في بيته عبوسا ولا كان بس قال الله وقال رسوله، لا لا لا لا، كان في بيته من الترفيه، وكان في بيته من اللعب، وكان في بيته، وكان عشان لا نضيق على أبنائنا أخواتي ولا نضيق على أنفسنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر عائشة رضي الله عنها في اللهو المباح، اللي هو حين أرادت أن تنظر إلى الأحباش كان يحملها على كتفه ويجعلها تنظر من شرفة أو من شباك المسجد حتى ترى الأحباش وهم يرقصون رقصة العيد. فهذا الأمر سبحان الله يعني قد يستعظمه البعض، بعضنا يقول لا مو وقت لعب ولا مو وقت، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمح لأهله باللهو المباح، وكذلك أقر سماع الغناء دون معازف. طبعا في العيدين دخل أبو بكر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة موجودين، وكانت هناك جويريات يعني نساء صغار وكانوا صويحبات عائشة رضي الله عنها، فكانوا يضربنا بالدف وكانوا يضربنا بالدف في العيد. وهذا أخواتي من الأشياء المشروعة في ديننا، ضرب الدف في العرس وفي العيد، يعني يشرع في ذلك ان نضرب الدف في العيد وفي في الاعياد، ويعني في العيدين وفي الاعراس. فحين دخل ابو بكر قال اما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ابو بكر اتركهم انهم في عيد. فيعني ترك لهم له مباح حتى لا يضجرن النساء، والنساء ناقصات عقل أساسا فيحتاجن إلى بعض الترفيه وبعض اللهو. كذلك سماحه لهم صلى الله عليه وسلم بمصاحبة صديقاتهم أو النساء صويحباتهم، حيث كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة السن، فكانت تجلس تلعب بالعهن، العرايس يعني الألعاب، تلعب بالعهن مع صويحباتها، وكانت تقول كان لي صويحبات يلعبن معي، يعني وهي صغيرة حيث أن تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لم تتجاوز 9 من عمرها، لذلك كانت يعني تميل إلى اللعب وتميل إلى الترفيه وتميل إلى اللهو. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوافقها على هذا الأمر ويترك لها فسحة بهذا الأمر. كذلك من تعامله في الجانب الترفيهي بالنسبة لأهله، كان يمارس الرياضة البدنية مع نسائه، حيث كان يسابق عائشة رضي الله عنها، فسابقها أول زواجهم وكانت صغيرة السن وقليلة اللحم فسبقت، ثم بعد ذلك في غزوة من الغزوات جعل الجيش أن يتقدم بعد أن قفلوا راجعين، وهم راجعين جعل الجيش يتقدم أمامه وأخذ يسابق عائشة مرة أخرى، فسبقها رضي الله صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله قال لها هذه بتلك، يعني هذه المرة التي سبقتك فيها بتلك التي سبقتيني فيها. كذلك إقراره الدعابة والمزاح وتبسمه لها. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى نسائه أحيانا فيهم الغيرة وفيهم المزاح وفيهم وفيهم، فكان يقر هذه الدعابة بينهم وهذا الأمر دون أن يعني يعترض. لو أن مثلا الحين حادثة مثل حادثة أمنا عائشة رضي الله عنها حين جاءت بصفحة من طعام من أحد زوجاته في يومها، فأخذت الصفحة وألقتها على الأرض حتى كسرتها. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان في وقتنا لماذا فعلت كذا وأنت في كذا وأنت ناقصة وأنت غرتي وأنت. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسم وقال لها إناء بإناء، يعني تعطينها إناء بدله، وغارت أمكم غارت أمكم. فبين أن هذا حال المرأة، أن هي فيها عندها الغيرة. وكذلك في موقف حصل بين سودة رضي الله عنها مع عائشة رضي الله عنها، دخلت زارت سودة عائشة، فكان هناك طعام يأكلنه، فأخذت شيء من الطعام ولطخت وجه سودة عائشة رضي الله عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم حجب يعني مسك عائشة وهو يضحك وليترك لسودة الفرصة أن تستقيد وتأخذ بحقها من عائشة. فكان هذا مزاحها مع زوجاته ودعابته مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يستمع استماعا وينصت للزوجة، لأن الزوجة أصلا النساء يعني يكثرن الثرثرة وتحب المرأة أن هي تشرح للزوج وتقول له وتتكلم كثير حتى يظن أن بكلامها الكثير ستملأ قلبه. فكثير من النساء ينظرن إلى أن الكلام مع الزوج هو باب وسيلة، وهو فعلا وسيلة عظيمة لكسب قلب الزوج، ولكن بعض النساء يصيبهم الثرثرة وبعض الرجال لا ينصتن انصاتا طيبا لنسائهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منصتا طيبا وكان ينصت إلى زوجته بطرافة. اسمعي هذا الحديث الطويل الذي سأختم به بإذن الله تعالى. هذا الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث بهذا الحديث الطويل وهو يستمع. يعني تخيلي حديث الحين راح أقرأ لك إياه مع تفسير معاني وهو يستمع، حديث لطيف. يمكن بعض الأخوات تعرفنا هذا الحديث، ولكن هذا الحديث أريد أن تسمعيه بقلبك حتى تستخلص العبر التي فيه وتحمد الله على النعم التي أعطاك إياها. عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمعنا 11 امرأة، يعني اجتمعنا بالجاهلية، لأن 11 امرأة وتعاقدنا وتعاهدنا أن ينعتنا أزواجهن ويصدقنا في ذلك. يعني جلسوا 11 امرأة مع بعض وجلسوا كل واحدة تنعت زوجها، يعني تذكر أوصافه وصفاته وطباعه، وهذا في شرعنا محرم، ما يجوز، ما يجوز أن أنا أذكر صفات عيوب زوجي أمام أي أحد. فهم طبعا هذا هي تذكر هذا الحديث، أن هذا الحديث بالجاهلية، أيام الجاهلية، أن في هناك 12 امرأة اجتمعنا وتعاهدنا على أن هما يصدقنا القول في أزواجهم، يعني ما في واحدة تخب بعيب عن الثانية عن زوجها، فكل واحدة راح تشرح شنو حال زوجها وشنو أوصافه وشنو طباعه وطريقة معاملته لها. فاسمعي معاي الحديث الممتع لاسمه حديث أبو زرع. فقالت إحداهن، تكمل الحديث لعائشة رضي الله عنها، قالت اجتمعنا 11 امرأة وتعاقدنا وتعاهدنا أن ينعتنا أزواجهن ويصدقنا في ذلك. فقالت إحداهن، يعني أول واحدة قالت، زوجي عيايا طباقا كل داء له داء، شجكي أو فلكي أو جمع كل لك. طيب شنو معنات هذا الكلام؟ زوجي عيايا، العي من المرض، فهي تقصد أن زوجها عاجز عن الجماع. زوجي عيايا طباقة، أي أنه أحمق، يعني شو عاجز عن الجماع وأحمق. كل داء له داء، يعني كل العيوب مجتمعة فيه. شجكي أو فلكي، أي يعني شج رأسي، أما يطقني ويضربني، وحتى أنه يفلق رأسي، أو فلكي يعني أو أنه يكسر إيدي، أو جمع كل لك، أي يجمع بين هذا كله مع بعض، يعني اللي هو الضرب بالعصا وكسر الإيد. مع ذلك بينت أنه هو يعني إيه، قالت أن هذه عيوبه. قالت الأخرى، الحين هذه طبعا مثل ما قلنا انتقصت زوجها، ثم قالت الأخرى: زوجي لحم جمل غث بجبل. خليني أول شيء أقوله بعدين قلت معنا الكلمات. زوجي لحم جمل غث بجبل، لا سهل فيرتقى إليه ولا سمين فينتقل. طيب شنو معنات كلامها؟ معناتها أن زوجي مهزول، زين يعني مهزول وضعيف، لا سهل فيرتقى، لا سهل فيرتقى يعني قليل الخير، والخير ما تناله منه إلا بمشقة. مو سهل إن الواحد يرتقي يعني يأخذ منه خير، ما مشقة، مع قلته وبخله. مع ذلك سبحان الله هو سبحان الله ما منه فائدة، يعني ما منه فائدة في حياته. قالت الأخرى: زوجي العشنق، إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. يعني تقول زوجي العشنق، العشنق معناتها الطويل، يعني طويل زوجها. إن أسكت أعلق، يعني إذا سكت خلاني معلقة، يعني ما مو مطلقة ولا متزوجة، يعني ما يأتيني ولا يعاملني عدل ولا كأني زوجته. وإن أنطق إذا تكلمت طلقني، يعني شوف بين نارين مسكينة، لا هي قادرة تطلق ولا هي عايشة مطلقة ولا هي عايشة متزوجة، وخايفة تطلب كلمة، يعني ذكرت تخاف إن هي تذكر عيب من عيوبه إنه هو يطلقها. قالت الأخرى بعدها: زوجي إذا شرب اشتف وإن رقد الكف، ولا يدخل الكف فيعلم البث. ما معنى هذا الكلام؟ زوجي إذا شرب اشتف، يعني إذا شرب لم يبقى شيئا في الإناء، يشربه كله شرح. وإذا رقد الكف، إذا نام سبحان الله تلفلف بالعباءة أو تلفلف باللحاف، لا يدخل الكف، يعني ما يتلمسها بكفه، فيعلم البث، حتى يعلم مشاعري، أنا راضية، أنا زعلانة، أنا فرحانة، ما يعرف مشاعري شنو، لأنه هو ما يتفقدني أساسا، هم نفسه أنه يشرب ويأكل ويرتف. طيب قالت الأخرى: زوجي ليلة هامة، لا حر ولا برد ولا مخافة ولا سآمة. يعني هي قالت أن زوجي ليلة هامة، يعني كيب من البرودة، بارد، ولا حر ولا برد ولا مخافة ولا سآمة، يعني مشاعره متبلدة، يعني ما تحسين فيه أنه هو يعني لا هو زين ولا هو شين، مو قادرة تعبر عن مشاعر، ما قادرة تعرف شخصيته يعني هذه. طيب قالت الأخرى: زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. هذه مدحت زوجها، شلون مدحتها؟ قالت زوجي إذا دخل فهد، الفهد سبحان الله من صفاته وسيمه أنه هو يتغافل، أو هو يعني ما ينتبه الفهد، أو فيه من الخمول. فهي تقول إذا دخل البيت ما يحط عينك على العيوب ويقعد يطالع هذا ناقص وهذا زايد وهذا طلعته وهذا دخلته، فهد يعني تغافل. وإذا خرج أسد، يعني كل شيء واخد باله منه وكل شيء حاط باله عليه. طيب ولا يسأل عما عهد، إن اللي خلصها في البيت من أموال من أكل ما يسأل وين وديته الأكل الفلانية، وين حطيته الفلوس العلانية، بس خلاص اللي يتركه للبيت ما يتفقده مرة أخرى. وقالت الأخرى: زوجي الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب، أغلبه والناس يغلب. يعني سبحان الله هذه كذلك مدحت زوجها، قالت إن ريحها حلوة ومسه ناعم أغلبه، وأنا أقدر أغلبه لكن هو يغلب الناس، يعني هذه مدحت الزوج. قالت الأخرى: زوجي أبو مالك، وما أبو مالك، ذو إبل كثيرة المسالك قليلة المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. يعني تتكلم تمدح زوجها مالك بالكرم، قال تقول أن زوجي مالك وما أبو مالك، يعني أبو زوجي أبو مالك وما أبو مالك، يعني أنت إيش عرفكم بأبو مالك؟ هو ذو إبل كثيرة، يعني عنده خير وحلال كثير، وكثيرة المسالك يعني تروح وتيجي، قليلة المبارك يعني ما يعني ترعى كثير، ولكن قليلة المبارك إذا سمعت صوت المزهر يعني صوت سبحان الله مكان الشواء أو نفخ النار علمت أو أيقنا أنهن هوالك، يعني أنه هو دليل على كرمه، إذا جاء الضيفان كان يذبح لهن الإبل. قالت الأخرى: زوجي طويل النجاد، رفيع العماد، عظيم الرماد، قريب البيت من النار من الناد. طيب هذه قاعد تمدح زوجها هم، إن قالت زوجي إنه هو عنده طويل النجاد يعني رفيع العماد، يعني إنه هو عنده خيام كثيرة وعنده جاه وعظيم، وإنه هو عظيم الرماد أي إنه هو كريم كثير الذبائح، يعني قريب من البيت، يعني قريب من أي ضيف يحضر، من أي واحد ينادي من أصحاب البيت من أصحاب المكان يكون هو قريب من الذي ينادي. أما الأخيرة وهذا هو الحديث باسمها وهي أم زرع، قالت أم زرع: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ الله أكبر، شوف شلون توصف زوجها: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، آنس من حلي أذناي. يعني شنو؟ يعني لبسني الذهب بوداني، يعني ابني، يعني آنس من حلي، يعني تونست أوداني بالحلي من كثر ما أعطاها. آنس من حلي أذناي ومن شحم عضدي، يعني معناتها لبسها أساور، أساور شحم عضدي يعني شحم إيدي. وبجحني نفسي فبجحت عندي. تقول هي: عند أبو زرع أنام حتى أتصبح وأشرب حتى أتقنح، يعني أنام لغاية ما أشبع من النوم وأنا أتصبح. أنا أصبح أصحى لوحدي، ما في أحد يتجرأ أنه يصبحني، يعني قعدني أنا غصب عني يصحيني، لأن أبو زرع مفر لها كل شيء فمعيشها أميرة. فهي تقول أنام حتى أتصبح وأشرب حتى أتقنح، يعني أشرب من أنواع المشارب كلها وحتى أشبع وأرتوي، وأنا اللي أتركها من الإناء وليس الإناء الذي يتركني، يعني ما يفضل الإناء. طيب بجح لي نفسي فبجحت عندي، يعني مدح لها، يعني قال لها: أنت أميرة، أنت حلوة، أنت فيك، أنت فيك. أحيانا الواحدة تكون متوسطة الجمال، ولكن من كثر ما زوجها يمدحها تظن في نفسها أن هي كثيرة الجمال. فهي أبو زرع تقول إنه آنس من حلي أذناي ومن شحم عضدي، وبجح لي نفسي فبجحت عندي. تقول: وابن أبو زرع، الحين تمتدح بعد ابنه، وابن أبو زرع يعني مو ولدها، لا ولده، وما ابن أبو زرع؟ مضجعه كمسل الشطبة، يعني مكان اللي نام فيه مثل مكان مثل فخذ الجفرة يعني الصغيرة. طيب يعني مكانه ضعيف، يعني هو الولد ما في سنه، وتكفيه ذراع الجفره، يعني يكفيه من الاكل القليل. قاعد تمدح ولده. وبنت ابي زرع، وما بنت ابي زرع؟ هم بنت هو وليس بنتها، ولكن مدحتها، قالت: بنت ابي زرع وما بنت ابي زرع، ملئ كسائها، يعني مليانه من خير ابوها، يعني وصفر رداءها، يعني من العطر والطيب، من كثر ما عندها طيب وعطر سبحان الله رداءها صاير أصفر. وخير نسائها، يعني سبحان الله متقدمة على النساء. وغيظ جاراتها، من كثر ما عندها من الحلال والمحاسن، وهذا تغيظ جيرانها. وطوع أبيها وطوع أمها، يعني مع ما عندها من الإمكانيات كذلك هي طوع. خادم أبي زرع، أبي زرع يعني حتى خادم أبو زرع ما سلم من مدحها. شوفي هذه شو كثر تحب أبو زرع. خادم أبي زرع وما خادم أبي زرع، لا تبث، يعني تقصد خادمته، لا تبث حديثنا تبثيثه، يعني ما تطلع كلام أهل البيت، وهذا يشتكي منه كثير من النساء أن القدم اللي عندهم يطلعون أسرارهم. ولا تعشش بيتنا تعشيشه، أي أنها لا تخبئ الأوساخ بالجوانب، أو أنها عن تواريها عن الأعين، بل أنها تنظفها تماما. وتقول: ولا تعشش بيتنا تعشيشا. أتاني أبو زرع وأنا في شقي يعني أنا وأنا نايمة، فانطلق بي إلى فخرج أبو زرع، لا عفوا، فخرج أبو زرع، خرج من عندي أبو زرع والأطياب تمخض، يعني وقت وقت شنو الثمار بدأت تستوي، فخرج هو وقت الصباح فأبصر امرأة لها ابنان كالفهدين يلعبان من تحتها برمانتين، كان عندها ولدين مستصحين وكانوا يرضعون من ثديها. فهو لما خرج وجد هذا المنظر، ان امرأة قوية البنية عندها ولدين يرضعان من مهديها يلعبان من تحتها برمانتين، فنكح ابو زرع وطلقني. يعني ابو زرع شنو راح طلق ام زرع هذه اللي هي كانت فرحانة فيه وتثني عليه، وهي ما زالت تثني عليه ترى كلامها هذا بعد ما طلقها. فنكحها، نكح هذه المرأة التي وجهها وطلق منه ام زرع، فنكحت بعد شابا سرية، يعني هم تزوجت واحد ثاني سرية، فركب فرشا شرية، يعني تزوجت هذا الرجل غني، فأخذ رمحا خطية، يعني فارس ومقدام وعند خير وحلال، وأراح على بيتي نعما كثيرة، وأتاني من كل سائمة زوجا، يعني جاني بكل خير من خيرات الدنيا من طعام وملبس، كل شيء جاء بي زوجين زوجا يعني اثنين. قال لي كلي أم زرع وميري أهلك، يعني أكلي وأكلي أهلك كذلك. طيب فشو تقول هي؟ فلو جمعت كل شيء أحببته منه فجعلته، يعني كل شيء سواه هذا الرجل الثاني لو جمعت كله الأشياء الكويسة اللي سواها الرجل الآخر لو جمعتها كلها وجعلتها في أصغر وعاء من أوعية أبا زرع ما ملأها، يعني عندها أبو زرع يعني مكانة عالية جدا ما تم يملأها أي رجل. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع ولكني لا أطلق، يعني أني أنا أعطيتك كل هذه العطايا وقد أعطيت مدحتك كل هذا المدح ووصلتك كل اللي كانت فرحانة في أم زرع وتزوجت عليك لكن ما أطلقت. هذا ونختم أخواتي، قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إن كان من خطأ فمني ومن الشيطان ونعوذ بالله من الشيطان، وإن كان من صواب فمن الله وحده السداد التوفيق. جزاكم الله خير على حسن الإنصات وأسف على التأخير، نسأل الله أن إن شاء الله يبارك في المجلس مع مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة، أن لا يجعل بيننا شقيا ولا محرومة، لقاءنا بإذن الله الأسبوع القادم نكمل بفضل الله ومنه. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.